قال أبو داود في أكمل حديث شيء عن إسماعيل عن قيس عن جرير حين عقد الاجتماع عند أبي ميت في سنة الحرام بأمر جاهل قال زعموا أنه سمعه من جرير. قال أحمد ولا أرى لهذا الحديث أصلا. سؤالات أبي داود وسؤال الدرقوني عن حديث قيس عن جرير كانوا يرون الاجتماع إلى أهل ميت في سنة الحرام نياحة فقال يرويه هشيم بن بشير واختلف عنه فرواه سريج بن يونس عن حسن بن عرقة عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير ورواه خالد بن خاص المدائني قيل ثقة قال لا أظلم لك هذا خرجوه عن هشيم جرحوه عن هشيم عن شريف عن اسماعيل ورواه عبد بن عوان عن اسماعيل كذلك يرى ان هشيم دلت يعني الطريقين معتمدين على هشيم. انا هو ذكر الطريق الاول قال هذا الطريق الاول على شرط البخاري والطريق الثاني على شرط طريقان مختلفان ولا يعني هو انه شيء من طريق الشيء دلت شيء يعني اسقط شيء يقول يعني هو دلت طريق في طريق بقى طريق غير شيء خد شيء عندك خد لا شيء اخرين الله يسلمك احنا عايزين نقرا طلع وهي على مجرى برد الله عشان يبقى خلصنا على حاجة فهمينا حاجة استفدنا اللي عنده كلام فيه يجي شوف يا أخ شوف كلام الألباني المطول عليك ولا حاجة كان في الألباني طيب نعم تقول ايه هذا شيخ شعيب يعطيه للسماعة قال رجال الناس الفرق وإنه شيء من مرض كثير مدبس الله تعالى فخرجوا في الضرب الصحيحين